بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ساعة الرحيل ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل. ساعة الرحيل، لا تقل للساعات، ساعة الرحيل التي يداهمك فيها هادم اللذات. تلك الساعة عبر وعراءات وحسرات وندامات. ساعة الرحيل التي ينتهي إليها كل حي. إنها ساعة الرحيل التي تفرق الأحبة. إنها ساعة التي يموت فيها كل عزيز وحقير، كل غني وفقير. ساعة الرحيل، نعم إنها ساعة الرحيل. تلك الساعة التي تفارق فيها أحبابك وأصحابك وأقاربك وجيرانك. وقل لي بربك ماذا قدمت لها. إنها ساعة التي تغادر فيها هذه الدنيا الدنية التي لا تساوي شيئا. فقل لي بربك ماذا تنفعك في تلك الساعة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ساعة الرحيل، لا تعرف الوزراء ولا الرؤساء ولا الحكماء. إنها ساعة لا تعرف صغيرا ولا كبيرا ولا حقيرا ولا ذليلا. رحلنا وفي سر الفؤاد ضمائر، إذا هب نجدي الصبا يستثيرها. أبا بكر، تأملوا ساعة رحيله من هذه الحياة. وذاك سعد بن أبي وقاص، تأملوا وفاته. قصص، قال في آخر ساعة له: مرحبا بالموت حبيبا جاء على فاقة. قصص، حصل له حادث وكان ذلك يوم الجمعة. أما قصة أحمد فهي قصة عجيبة. قصص، إني أعرفه والله. إنها قصص، شد العزم على الرحيل من أفضل البقاء، عائدين إلى دياره وفي أثناء عودته. قصص مؤثرة، وما علموا أنه الرحيل الموت هو ساعة الرحيل، وهو حكم لازم، وهو لك قادم، لا مناص عنه ولا محيل. ألا أيها المغرور والموت نحوه، خلقت له تحدو إليه الركائب. أغرك حلم الله أم لست موقنا بأنك مبعوث غدا ومحاسب. الموت أمستعد له. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاسب نفسك قبل ساعة الرحيل. إلى متى تطوفون إلى الدنيا؟ إلى متى؟ إلى متى تطوفون إلى الشهوات والملذات؟ إلى متى نترك الباقيات الصالحات؟ عد إلى ربك قبل تلك الساعة الرهيبة. انتبه من غفلتك وعد إلى ربك وتوجه إليه. انتبه قبل أن تسمع القصص في ساعة الرحيل. قبل ساعة الرحيل نادي ربك وخالقك وقل له: إليك إله العرش وجهت وجهتي، فأنت ضيافي في حياتي وموتتي. قبل ساعة الرحيل وأنت في الدنيا لا زال فيها فسحة للعمل. إنها ساعة التي تريد فيها أن تتكلم. أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقي على الأيام ما قالوا وما عملوا، فنوا وبقي على الأيام ما قالوا وما عملوا. في النوم قد أتوا يقولون له: يا أخانا لماذا لم تزرنا هذا؟ قصص مؤثرة، لأنه رجل جعل الموت نصب عينيه. إنها قصص تحرك القلوب إلى رب البريات وتقودك إلى الجنات. قصص تذكرك بتلك الساعة، ساعة الرحيل التي تغادر فيها هذه الدنيا الدنية التي لا تساوي شيئا. فقل لي بربك ماذا تنفعك في تلك الساعة. ساعة الرحيل، إلى ما تغر بالأمل الطويل، وليس إلى الإقامة من سبيل. فدع عنك التعلل بالأمان، فما بعد المشي بسوى الرحيل. أتأمن أن تدوم على الليالي، وكم أفنينا قبلك من خليل. وما زالت بناة الدهر تفني، وما زالت بناة الدهر تفني، بني الأيام جيلا بعد جيل. صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم ساعة الرحيل، محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الواحد المغربي. الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة، وكسر به ظهور الأكاسرة، وقصر به آمال القياصرة، الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة، حتى جاءهم الوعد بالحق فأرداهم في الحافرة. فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب، ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة. فانظر يا رعاك الله، هل وجدوا من الموت حصناً وعزاً؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ فسبحان من تفرد بالملك والبقاء، وجعل الموت مخلصا للأتقياء، وجعل القبر سجنا ضيقا للأشقياء، وحبسا عليهم إلى يوم القضاء. فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الكبرياء. أيها الإخوة والأخوات، جدير بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليس، لئلا يكون له فكر إلا في تلك الساعة المهولة، إنها ساعة الموت. فعد نفسك أخي وأختي من الموتى، وارجع إلى ربك قبل تلك الساعة الرهيبة. فعسكر الموتى ينتظرونك، فانتبه من غفلتك وعد إلى ربك وتوجه إليه وأنت تسمع حديثي عن ساعة الرحيل. توجه إليه بقلبك وعقلك وجوارحك قبل أن تسمع القصص في ساعة الرحيل. توجه إليه بتذللك وخضوعك إليه سبحانه، وقل له بلسان التوبة والرجوع إليه قبل ساعة الرحيل. نادي ربك وخالقك، نادي إلهك كما ناداه من قبلك من المرسلين والصالحين، وقل له بتذلل وخضوع وخشوع: إليك إله العرش وجهت وجهتي، فأنت ضيافي في حياتي وموتتي، فإن لم تؤيدني بنصر فليس لي سواك إله أرتجيه لنصرتي، وإن يك ذنب تبت منه يعوقني، فيا شؤم أيامي ويا طول حسرتي، وإني لأرجو عفو ربي وصفحه، فربي ألا تخفى عليه سريرتي. وما الموت إلا الجسر بين حياتنا وبين حياة الخلد أسعد عيشتي، صراط كمد السيف صعب عبوره، به السابق الناجي يمر كومضتي، فإما شقاء لا سعادة بعده، وإما نعيم لا يشاب بشقوتي. نعم أيها الأحبة، إما بعد الموت شقاء وظلمة وعذاب ونكال في البرزخ، وإما حياة سعيدة هنيئة طيبة مباركة جعلني الله وإياكم من هؤلاء. نادى الموت أخي ابن آدم فقال له: يا ابن آدم، يا صريع الدهر، أيها المؤمل ما لا يدرك، يا غريم المنايا وأسير الموت، تذكر من كان قبلك من الأولين، سر في ديارهم وآثارهم، فأين هم وأين حلوا ونزلوا؟ حلوا ديار الغربة كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بعدك والقطر، على ذاك مروا أجمعون وهكذا يمرون حتى يستزدهم الحشر، فحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر، بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء، وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. فيا أيها الغافلون اللاهون وكلنا ذا، المغترون بالأمل أفيقوا، تذكروا ساعة الرحيل التي ينتهي إليها كل حي إلا الحي سبحانه وتعالى. إنها ساعة الرحيل التي تفرق الأحبة، إنها ساعة الرحيل التي يموت فيها كل أمير ووزير، يموت فيها كل عزيز وحقير، كل غني وفقير. إلى ما تغر بالأمل الطويل، وليس إلى الإقامة من سبيل، فدع عنك التعلل بالأماني، فما بعد المشيب سوى الرحيل. أتأمن أن تدوم على الليالي، وكم أفنينا قبلك من خليل، وما زالت بناة الدهر تفني، وما زالت بناة الدهر تفني، بل الأيام جيلا بعد جيل. نعم والله يا أحباب، إنها ساعة الرحيل، نعم إنها ساعة الرحيل، تلك الساعة الرهيبة التي تفارق فيها أحبابك وأصحابك وأقاربك وجيرانك، فقل لي بربك ماذا قدمت لها؟ إنها ساعة الرحيل التي تغادر فيها هذه الدنيا الدنية التي لا تساوي شيئا، فقل لي بربك ماذا تنفعك في تلك الساعة؟ أأموالك أم قصورك ودورك؟ إنها لا تنفعك بشيء إلا إذا سخرتها في الدنيا للآخرة ولتلك الساعة المهولة. إنها ساعة تعاين فيها ملك الموت لأول مرة في حياتك. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فهل الملك أخي وأختي سينزع منك روحك بقوة وشدة وعنف كما ينزع الشوك من الصوف المبلول، أم سينزعها براحة وسهولة مثل القطرة من في السقاء؟ قل لي بربك ماذا تريد وماذا تختار وأنت في الدنيا لا زال فيها فسعة للعمل؟ إنها تلك الساعة التي تنظر فيها إلى الملائكة لأول مرة في حياتك، فهل تنظر إلى ملائكة بيض الوجوه فتسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا، أم ملائكة سود الوجوه فتشقى سقاوة لا تسعد بعدها أبدا؟ إنها الساعة الحرجة التي تريد فيها أن تتكلم فلا تقدر، فهل تنطق بلا إله إلا الله أم بغير ذلك؟ هل يثبتك الله على كلمة التوحيد أم لا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأين تدبر إخواني وأخواتي لآيات الله؟ أين العمل؟ أين المسارعة إلى الخيرات حتى يختم لنا بالصالحات؟ للموت فاعمل بجد أيها الرجل، واعلم بأنك من دنياك مرتحل. إلى متى أنت في لهو وفي لعب، تمسي وتصبح في اللذات مشتغل. كأنني بك يا ذا الشاد في كرب، بين الأحبة قد أودى بك الأجل. لما رأوك صريعا بينهم جزعوا وودعوك وقالوا قد مضى الرجل. فاعمل لنفسك يا مسكين في مهل، ما دام ينفعك التذكار والعمل. إن التقي جنان الخلد مسكنه، ينال حورا عليها التاج والحلل. والمجرمين بنار لا خمود لها، في كل وقت من الأوقات تشتعل. إنها ساعة الرحيل إخواني وأخواتي، إنها تلك الساعة التي لا تعرف ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا تعرف الوزراء ولا الرؤساء ولا الحكماء، الكل يبكي من تلك الليلة سواء. فيا إخواني وأخواتي، ماذا تريدون أن تقدموا لأنفسكم من عمل صالح في تلك اللحظات؟ أعمال صالحات مباركات تنفعكم في تلك اللحظات ويوم الحسرات والآهات، أم تقدموا على الله بكبائر وموبقات وسيئات تكون ثقلا عليكم في تلك اللحظات ويوم الحسرات؟ إخواني وأخواتي، إنها والله ساعة لا تعرف صغيرا ولا كبيرا ولا حقيرا ولا ذليلا. فكم خطف الموت من صاحب وحبيب هو رهين القبر الآن. أحد الشباب إخواني في ريعان شبابه وفي عنفوانه وإصراره، كنت أنصحه وأقول له: يا فلان صلي، يا فلان لا تتهاون في الصلاة، لا تترك الصلاة، إنها عمود الدين، إنها الصلة التي بين العبد وبين ربه. فيقول لي: إذا كبرت، إذا تزوجت، إذا توظفت. حتى والله خطفه هادم اللذات ومفرق الجماعات، فهل ينفعه ذلك؟ كلا والله. إخواني وأخواتي، هل من مشمر ومستعد لتلك الليلة ولتلك الساعة الحرجة بالتقوى والخوف من الله؟ فماذا أعددتم إخواني لها؟ يا أيها المغرور باللذات الفانيات والموبقات المهلكات، ماذا قدمت للموت؟ ألست موقنا بما خلقت له؟ ألا أيها المغرور والموت نحوه، خلقت له تحدو إليه الركائب. أغرك حلم الله أم لست موقنا بأنك مبعوث غدا ومحاسبك؟ بأيسر من مثقال حبة خردل، وأنك مجزي بما أنت كاسب. إن تذكر ساعة الرحيل إخواني وأخواتي سنة مفقودة في هذا الزمان، إلا من وفقه الله إلى تذكر تلك الساعة. نعم أقولها بصدق إخواني، كنت في مجلس يوما ما فذكرت أصحاب ذاك المجلس بساعة الرحيل، فوجدت منهم تأففا وتضجرا، إلا من البعض هداهم الله إلى الحق. وإني أذكر نفسي وإياكم بتلك الساعة الحرجة، وكلنا مقصر في ذلك. وأتذكر ذاك الرجل الحافظ للساني، إني أعرفه والله، ولكني أنظر إليه الآن كل يوم جمعة يتذكر إخوانه وأصحابه أصحاب القبور، فيزورهم ويدعو لهم كل يوم جمعة. ما ترك هذه الزيارة أبدا، لأنه رجل جعل الموت نصب عيني، فرحمه الله رحمة واسعة. إن هذا الرجل يذكرني بأحد السلف رحمه الله الذي كان يزور أصحاب القبور يوميا فيدعو لهم، فيخفف الله عنهم بذاك الدعاء وتلك الزيارة. فترك الزيارة يوما ما، فرأى أصحاب القبور في النوم قد أتوا يقولون له: يا أخانا يا أخانا، لماذا لم تزرنا هذا وتدعو لنا؟ والله إن الله لا يخفف عنا بدعائك، فلا تنسانا من دعائك. فما ترك تلك الزيارة أبدا. فأكثروا رحمكم الله من زيارة القبور، لأن فيها إخوانكم وأحبابكم وأصحابكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. أرأيتم الفضل والكرامة من الله سبحانه وتعالى لمن أكثر من ذكر هذه من لذات؟ الموت هو ساعة الرحيل، وهو حكم لازم، وهو لك قادم، لا مناص عنه ولا محيل. قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إنها ساعة الرحيل إخواني، فهل من مشمر لها ومستعد لها الآن؟ فيا أيها المفرط في أمر الله ونهي، هل أنت مستعد للموت؟ قل لي أمستعد لا؟ أجب أخي وأختي، أجيب رحمني الله وإياكم، أجب وأنت تسمع كلامي هذا. قل للمفرط: استعد، ما من ورود الموت بد، قد أخلق الدهر الشباب وما مضى لا يسترد. أوما يخاف أخو المعاصي من له البطش الأشد، يوما يعاين موقفا فيه خطوب لا تحد. فإلى ما يشتغل الفتى في لهوه والأمر جد، يا من يؤمل أن يقيم به وحال الموت يحد. وتروح داعية المنون على مؤملها وتغدو، يختال في ثوب النعيم ودونه قبر ولحد. والعمر يقصر كل يوم ثم في الآمال مد. إخواني، تأملوا حال السلف في ذكرهم للموت وفرحهم به، على عكس حالنا نكره الموت ونحب الدنيا والعياذ بالله، إلا من رحم الله. فعن سفيان أنه كان يقول: الموت راحة العابدين. وكان ابن سيرين رحمه الله إذا ذكر الموت عنده مات كل عضو منه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجمع كل ليلة فقهاء فيتذاكرون الموت. تأمل، كل يوم يتذاكرون الموت والقيامة والآخرة، ثم يبكون كأن بين أيديهم جنازة. وكان الربيع بن خثيم يقول، واسمع ماذا يقول الربيع، تأمل هذا الكلام العجيب النفيس، يقول: لو فارق ذكر الموت لقلبي ساعة واحدة لفسد. الله أكبر على حالك، ونبكي والله على حالك. وبعدنا عن ذكر الموت ولهونا وغينا وشهواتنا. أيها الإخوة، لنتوقف عند لحظة لا ككل اللحظات، عند ساعة لا ككل الساعات، عند اللحظة التي يكون فيها الإنسان في عداد الأموات، عند الساعة التي يداهمك فيها هادم اللذات، في تلك الساعة عبر وعظات وفضائل ومكرمات وقصص ووقفات، في تلك الساعة آهات وحسرات وندامات على ما فرط الإنسان في أيامه وليالي السالفات. إنها قصص تحرك القلوب إلى رب البريات وتقودك إلى الجنات. إنها قصص تذكرك بتلك الساعة التي إما أن يختم لك أخي بخاتمة حسنة طيبة، أو يختم لك بخاتمة سيئة والعياذ بالله. فتعالوا معنا إخواني وأخواتي، نذكر لكم تلك المواقف الناصعة واللحظات الصادقة والساعات الجميلة من رحيل الصالحين والعباد الربانيين والعباد المخلصين والعلماء الربانيين من سالف الأولين والآخرين. ومن ذلك أننا نذكر ذلك لعلنا ننتفع بهذه القصص. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تأملوا ساعة رحيله من هذه الحياة. لما احتضر أبو بكر جاءته ابنته عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف عن وجهه وقال في تلك الساعة: ليس كذلك يا بني، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم، هذا ما كنا نحيد عنه يا إخواني وأخواتي. وذاك سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا وفاته. لما حضرته الوفاة دعا بجبة له من صوف فقال: كفنوني فيها، فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر، وإني كنت أخبئها لهذا اليوم. فلما أتت تلك الساعة بكى عليه ابنه مصعب، فقال له أبوه: ما يبكيك يا مصعب؟ قال: لما أرى. قال: لا تبكي، فإن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة. قال الذهبي معلقا: صدق والله فهنيئا له، صدق والله فهنيئا له. ولما احتضر الحسن بن علي رضي الله عنه وأتاه الموت بكى بكاء شديدا، فقال له أخوه الحسين رضي الله عنه: ما يبكيك يا أخي؟ إنك تقدم على رسول الله وعلى علي وفاطمة وخديجة وهم ولدوك، وقد أجرى الله على لسان نبيه أنك سيد شباب أهل الجنة. قاسمت الله مالك أخي ثلاث مرات، ومشيت إلى بيت الله على قدميك 15 مرة حاجة. يريد الحسين أن يطيب نفس أخيه فما زاده إلا بكاء، وقال: يا أخي، إني أقدم على أمر عظيم وهول لم أقدم على مثله قط. ثم رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس علي. فهل حسبت نفسك أخي وأختي يوما قبل ساعة الرحيل؟ هل أنفسكم إخواني وأخواتي أعز الأنفس على الله أم أنها أذل الأنفس؟ هل نفسك تقودك إلى الخير والصلاح والتقوى أم تقودك إلى الدنيا وأهوائها وشهواتها وملذاتها؟ ألي العمر في الدنيا تجد وتعمر، وأنت غدا فيها تموت وتقبر؟ فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت عليك فما زالت تقول وتغدر. فما تم فيها الصف يوما لأهلها، ولا الرفق إلا ريث ما يتغير. فذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر. فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تقوى إلى يوم تحشر. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة خادم السنة، بكى في مرضه الذي مات فيه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: والله ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود ومهبطة على جنة أو نار، فلا أدري أيهما يؤخذ بي. ثم كان آخر كلامي: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. هكذا كانت النهاية عند خادم سنة نبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لحياة الصالحين والعلماء الربانيين في آخر ساعة من حياتهم، فهل نكون مثلهم؟ وهذا حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت، قال في آخر ساعة له: اللهم إنك تعلم أني كنت أختار الفقر على الغنى، وأختار الذلة على العز، وأختار الموت على الحياة. ثم قال: أأصبحنا؟ أأصبحنا؟ قالوا: نعم. قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار. ثم قال يخاطب الموت: مرحبا بالموت حبيبا جاء على فاق، لا أفلح من ندم، لا أفلح من ندم. وهو يرى الموت إخواني وأخواتي. وهذا إبراهيم النخعي فقيه العراق العلم الإمام في زمانه، كان يقول: يستحب أن يلقن العبد عند موته محاسن عمله لكي يموت وهو يحسن الظن بالله. فلما احتضر النخعي ذكروه بذلك فقال: وأي خطر أعظم مما أنا فيه؟ وبكى فقال: أتوقع رسولا يرد علي من ربي إما بالجنة أو بالنار. ثم لما ثقلت عليه السكرات جعل يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلما زاد الثقل عليه جعل ينقص من كلمة لا إله إلا الله، حتى كان آخر كلمة قالها: لا إله إلا الله. الله أكبر على موت الأتقياء، الله أكبر على موت الصالحين الأبرار. إنها حسن الخاتمة عندهم، فكيف تكون الخاتمة عند موتنا؟ كيف تكون النهاية عند موتنا إخواني وأخواتي؟ فيا عجبا، كيف أنس بالدنيا مفارقتها؟ كيف يغفل من لا يغفل عنه؟ كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يلهو من يقوده عمره إلى أجله، وحياته إلى موته؟ كأنك بالمضي إلى سبيلك، وقد جد المجهز في رحيلك، وجيء بغاسل فاستعجلوه بقولهم له: أفرغ من غسيلك، ولم تحمل سوى فرق وقطن إليهم من كثيرك أو قليلك، وقد مد الرجال إليك نعشا فأنت عليه ممتدا بقولك، وصلوا ثم إنهم تداعوا بحملك في بكورك أو أصيلك، فلما أسلكوك نزلت قبرا ومن لك بالسلامة في نزولك، أعانك يوم تدخله رحيم رؤوف بالعباد على دخولك، فسوف تجاور الموتى طويلا، فدعني من قصيرك أو طويلك، أخي إني نصحتك فاستمع لي، وبالله استعنت على قبولك، ألست ترى المنايا كل يوم تصيبك في أخيك وفي خليلك؟ وهذا محمد بن المنكدر من سادات القراء رحمه الله، لا يتمالك نفسه البكاء إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان آخر ساعة من حياته رحمه الله؟ لما دخل عليه صفوان بن سليم يرحمه الله قال له ابن المنكدر: لو ترى ما أنا فيه يا صفوان لقرت عينك، لو ترى ما أنا فيه يا صفوان لقرت عينك، فأي نعيم وأي حبور وأنس كان فيه ابن المنكدر في آخر ساعة من رحيله. أما مجاهد بن جبر ذاك المفسر الكبير من جهابذة التفسير الذي عرض القرآن كله على ابن عباس 3 مرات يقف عند كل آية يسأله فيها، مات يرحمه الله، مات يرحمه الله وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيلقى الله بها ويحشر وهو ساجد. وهكذا موت من خالط القرآن لحمه ودمه، على عكس من خالط الغناء قلبه وقالبه، والعياذ بالله. وذاك سيد أهل عصره الفقيه الورع الزاهد العابد محمد بن واسع يرحمه الله، يقول عنه فضالة بن دينار رحمه الله: حضرت محمد بن واسع وقد سجي للموت، فجعل يقول: مرحبا بملائكة ربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وشممت عنده رائحة طيبة لم أشمم مثلها قط، ثم شخص بصره إلى السماء فمات رحمه الله. أما الإمام القدوة أبا محمد ثابت البناني رحمه الله قال عنه بكر المزني رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه فلينظر إلى ثابت البناني، يقول عنه ولده محمد في آخر ساعة من حياته: ذهبت ألقن أبي عند الموت فقال: يا بني خل عني، فإني والله في ولدي السابع كان يقرأ القرآن وروحه تخرج. مات العابد وهو يقرأ القرآن، على عكس من يموت على الأغنية الماجنة، على عكس من يموت وهو يرقص ويزمر ويطبل، على عكس من يموت وهو عاصٍ لله تعالى. والعياذ بالله، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر الموت المفاجئك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعقب؟ أما تذكر القبر الوحيش والأحدب به الجسم من بعد العمارة يخرب؟ أما تذكر اليوم الطويل وهوله، وميزان قسط للوفاء سينصب؟ تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا تم مهرب. وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفالا وللماء قربوا. وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير واكف يتصبب، وكل حبيب لبه متحرق يحرك كفيه عليك ويندب. وقد نشروا الأكفان من بعد طيها، وقد بخروا منشورهن وطيبوا، وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثال طيهن وعصبوا. وفي حفرة ألقوك حيران مفردا، تضمك بيداء من الأرض سبسب. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا، فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب؟ وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. يا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهادم لذاتك فتى سوف يقرب. وقولي: إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب. أما موت الشافعي إخواني وأخواتي، فعن ابن خزيمة عن المزني رحمه الله قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: يا أبا عبد الله، كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقة، ولسوء عملي ملاقية، وعلى الله واردة. هذا الشافعي، فما بالنا نحن أيها الأحباب؟ وما أدري، يقول: روحي تصير إلى جنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظم. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. ولولاك لم يغوي بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم. وإني لآتي الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ترحما. هكذا أيها الإخوة الأخوات، موت الصالحين والعلماء الربانيين، فكيف يكون موتنا ورحيلنا من هذه الدار؟ كيف تكون آخر ساعة من حياتك أخي وأختي؟ أما من القصص المعاصرة من حياتنا، فكذلك هي عنوان للرحمة من الله لأصحابها، وهي دليل على حسن الخاتمة لهم بفضل الله وكرمه. فهذا رجل صالح من أهل الطائف، كان عابدا صالحا فاضلا، مشهود له بالخير والصلاح والتقوى، أراد الخروج والتوجه إلى مكة محرمة، يريد المغفرة، يريد الرحمة، يريد تكفير السيئات، يريد أن تمحى ذنوبه كما ينفي الكير خبث الحديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل هو وبعض أصحابه، فجاءوا إلى الحرم وهم محرمين، ملبين وقد انتهت الصلاة صلاة العشاء، فتقدم فصلى بمن معه وهو محرم في الحرم فقرأ سورة الضحى، فلما بلغ قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى شهق شفة، فلما قرأ قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى شهق فسقط فمات رحمه الله بالعرق، مات على آخر كلمة وهو محرم وهو ملبي وهو يقرأ القرآن وفي أعظم بقعة في الأرض، فما أحلاها من حسن خاتمة وساعة جميلة لهذا الرجل فرحمه الله رحمة واسعة، يوم أن يبعث محرما، يوم أن يبعث مصليا، يوم أن يبعث قارئا للقرآن. أيها الأحبة، إن هذه الخاتمة تجعلنا نؤمن أن من عمل صالحا وخيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا حصد شرا، كما قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل عليه فقال يا أبا أيوب هذه قبور آبائي كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم، أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلاء وأصاب الهوام في أبدانهم مقيلة؟ ثم بكى رحمه الله حتى غشي عليه، ثم أفاق فقال انطلق بنا، فوالله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله عز وجل. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا، فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا، أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنو وبقي على الأيام بما قالوا وما عملوا، وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل، فلا يستعتبون ولا لهم ملجا ولا حيل، نداما في قبورهم وما لهمي وقد حصلوا. وقصة أخرى من ساعة الرحيل لخاتمة طيبة، لمن يطرى أيها الإخوة والأخوات، إنها لرجل تعلق قلبه بالمسجد والأذان والصلاة، حيث ذكر أحد الأخوة قصة لابن عم له كان مؤذنا منذ شبابه، فكف بصره فبقي مؤذنا، ثم انتقل أهله وأقاربه إلى حي بعيد عن الحي الذي يؤذن فيه، فاشترط عليهم أن يأتوا به قبل الظهر ويبقى في المسجد إلى صلاة العشاء في القراءة والتلاوة والأذان والذكر، واستمر على هذه الحالة سنوات حتى أصابه المرض وأقعده، وفي يوم من الأيام وكان مريضا إذا هو يطلب من أولاده الذهاب إلى الحمام عزكم الله، وأحس بنشاط ملحوظ، ثم ذهب وتوضأ، وبعد أن رجع إلى مكانه ماذا فعل إخواني؟ أذن وأقام، ولما انتصف في الإقامة سقط ميتا يرحمه الله، سقط ميتا رحمه الله. إنها النهاية السعيدة، حيث كان هذا الرجل قلبه معلقا بالأذان، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون، وذكر منهم رجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم وليلة. الله أكبر على الفضل والكرامة والمنزلة الرفيعة لهذا الرجل يوم القيامة. أما قصة أحمد الذي يكنى بأبو خالد فهي قصة عجيبة، تحكي هذه القصة أخته وقد أرسلتها لي كاملة، تقول عنه أحمد شاب في ريعان شبابه يكنى بأبو خالد لحبه لتسهيلات خالد بالمدينة النبوية، تقول كان أخي بارا بأمه برا لا يوسف، له صلاة من قيام ليل وحفظا على السنة، وفي أخي ميزة جميلة جدا وهي أنه لا يحمل في قلبه غلا وحقدا على أحد، كان أخي ناصحا لنا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يحب العلم والعلماء، يسكن أخي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحبها حبا جما. تقول وفي يوم من الأيام أراد أخي السفر إلى القصيم لطلب العلم، جهز حقيبته ومعه أحد أقاربه، ودع أخي أمه وإخوته، وفي الطريق عندما دخل المدينة حصل له حادث، وكان ذلك يوم الجمعة في آخر ساعة وهي ساعة الإجابة، توفاه الله. مر عليه أحد الثقات بعد حصول الحادث، فماذا وجد إخواني؟ وجد أحمد مسجى، والمسجل يصلح بالقرآن الكريم. وعندما غسل أخي تقول وجد من يغسله علامة الرضا في وجهه. تقول خالته أنه رأته في المنام جالس على تل أخضر تحت شجرة تفاح يقطف من ثمرها، ويقول لأهله وأحبابه صبرا يا أهل البلاء على طاعة الله، فإن الموعد الجنة. فرحم الله أخي أبو خالد وأسكنه فسيح جناته، وجمعنا به مع أهله وأحبابه وأصحابه في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنها إخواني وأخواتي قصص تحرك القلوب والنفوس إلى خالقها. فإلى متى؟ إلى متى تركون إلى الدنيا؟ إلى متى تركون إلى الشهوات والملذات؟ إلى متى نترك الباقيات الصالحات؟ إلى أن يفجأنا الموت ونحن على لهونا وغينا ومعاصينا. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أبعد 50 قد قضيتها لعبا؟ قد آن أن تقصري، قد آن قد آن. ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس إنسانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا؟ صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا. خلوا مدائن كان العز مفرشها، واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا. يا راكضا في ميادين الهوى مرحا، ورافدا في ثياب الغي نشوانا. مضى الزمان وولى العمر في لعبين، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. أما القصة الأخيرة وهي مع شباب من منطقة حائل، شباب أخيار، روى هذه القصة لي أحد الأصحاب وكتبها في كتاب له مؤلف. هم شباب أخيار حفظة لكتاب الله. يقول الراوي لهذه القصة: ما إن أقبلت العشر الأواخر من رمضان إلا وروح الشيخ وروح أبنائه تتوق إلى البلد الحرام. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. يقول: فما إن وصل الركب المبارك إلى المسجد الحرام إلا وهم ملبين محرمين مشمرين عن ساعد الجد للاعتكاف ببيت الله الحرام، عازمين على الذكر والصلاة والخشوع لتذلل لله. يقول: وبعدما يقارب العشر أيام من التضرع والخشوع والدموع في الصلوات والتلذذ بالطاعات وتفطير الصائمين والقيام مع القائمين، شد العزم على الرحيل من أفضل البقاع، وما علموا أنه الرحيل. عائدين إلى ديارهم، وفي أثناء عودتهم وبينما كان شيخهم الذي يركب في السيارة الثالثة يقرأ على من معه من أحد كتب التفسير تفسير قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا سيارة في الاتجاه المعاد في الطريق تصطدم بالسيارة الثانية سيارة الشباب فتنحرف على السيارة التي كان فيها الشيخ، فتوفيت الحال 6 من الشباب حفظة لكتاب الله ومعهم الشيخ رحمه الله بين مكة والمدينة. يقول: إنه موقف مهين، إنها نهاية سعيدة كيف لا، وقد تعطرت تلك البقعة بين الحرمين بدماء حفظة كتاب الله كيف لا، وقد تحقق فيهم تلك الآية التي كانوا يقرؤونها ويفسرونها قبل موتهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. حتى رفاهم محبا لهم بأبيات جميلة يقول فيها: يا قاصد البيت الحرام ملبيا، يحدوه للرب الكريم حداه. عرج على أرض تناثر طيبها، لكن طيب الأرض تلك دماغ. عبقت بها حين التمان صعيدها ركب الهدات أولئك القراء مروا هناك يقودهم لسبيلهم نحو الحتوف على الطريق قضاء مروا وعهدهم القريب بزمزم ولهم إلى جنب الحطيم لقاء فلترسل العينان هاطل دمعها إن كان يغني ذا الحزين بكاء تنعاهم آثارهم وديارهم وكذاك تبكي الصالحين سماء جمعت على حب الإله قلوبهم فلهم على درب الفلاح إخاء. أيها الأحبة، هذه القصص من حسن الخاتمة لأولئك الأخيار والعباد الصالحين، وهي والله بحق طريق يقودنا إلى أن نقتفي الآثار والأقوال والأعمال حتى تكون النهاية مثلهم، وإلا كانت العاقبة السيئة مثل أهل الزيغ والضلال والفساد ممن أزاغ الله قلوبهم عن الجاد وجعل أقوالهم وأفعالهم سبيلا لهم والعياذ بالله إلى سوء الخاتمة. فمنهم من مات وهو لا يصلي، ومنهم من مات وهو عاق لوالديه، ومنهم من مات وهو قاطع الرحمة، ومنهم من مات وهو يغني ويزمر ويطبل ويرقص والعياذ بالله، ومنهم من مات والمخدر في يديه وهو في الحمام مسجع على وجهه من أثر جرعة الهولين والعياذ بالله، ومنهم من مات وهو ساجد لعاذرة من أجل شهوة حرام، ومنهم من مات وهو يسب آل الدين، يسب أبو بكر وعمر وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم من مات وهو غاش لرعيته وأولاده وزوجته غشهم بالمحرمات والموبقات والمليئات، ومنهم من مات وهو ظالم لزوجته وأولاده والعياذ بالله، ومنهم لا أريد أن أذكر لكم طريق سوء الخاتمة، فهو معروف للمهتدين أمثالكم الثابتين المستقيمين على صراط الله المستقيم، ولكن حسبي ما ذكرت من قصص التائبين المهتدين على طريق الجنة وعلى طريق حسن الخاتمة في ساعة الرحيل، فهل تكون ساعة الرحيل عندنا مثلهم أم لا؟ الجواب عندك أخي. من أراد أن تكون ساعة رحيله من الدنيا حسنة فعليه بالتقوى في أقواله وأفعاله، عليه بالخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. من أراد أن تكون ساعة رحيله طيبة فعليه بالاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والثبات عليه، وخصوصا في هذا الزمان زمان الفتن التي عمت وتلاطمت بكل حدب وصوت، فليلزم منا معالم الطريق معالم التبعات في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن كثر فيه الخبث وكثر فيه الداعين إلى الحرام والعياذ بالله. من أراد أن تكون ساعة رحيله جميلة فعليه بالتوبة والرجوع إلى الله بصدق وإخلاص، عليه أن يكثر من التوبة إلى الله من جميع ذنوبه، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغ. وأذكر لكم قصة جميلة بالتوبة. كنت يوما ما في منطقة جيزان، وبعد أن انتهيت من هذه المحاضرة ساعة الرحيل مسكني شاب عليه سيم الصلاح والالتزام والهداية والثبات، فقال يا شيخ أريدك أن تتعشى معي الليلة على شاطئ البحر. قلت ولما؟ قال يا شيخ عندي قصة سأذكرها لك بعد العشاء. وبعدما انتهينا من العشاء قال لي يا شيخ أرأيت ذاك الشاب؟ قلت نعم أعرفه. قال هذا الرجل أتانا ونحن ننصب هذه الخيمة هنا أيام الطيش والفساد والزيغ والضلال، كنا يا شيخ والله نعاقر جميع أنواع المخدرات جميع أنواع الموبقات والسيئات، لا نعرف لا حلالا ولا حراما ولا صلاة ولا برا بوالدين ولا صلة للرحم، فأتانا هذا الشيخ انظر للفضل الدعوة والأمر معروف والنهي المنكر، ودخل علينا ودعانا بحكمة ولي سياسة، فحبب الله إلي الإيمان والالتزام والثبات في قلبي وتبت إلى الله ورجعت إليه بصدق، ولكن بقي في النفس حرج أن لي صديق الطفولة. انظر أيها الأحبة الإيمان إذا وقر في القلب. قلت أنا ألتزم وأعود وأخي لا زال في الزيغ والضلال، لا والله لا بد أن أذهب إليه وأدعوه. يقول فذهبت إليه ودعوت إلى الله ولا زلت أكرر عليه حتى حداه الله على يدي. يقول ولم تنتهي القصة، يقول ولنا في الالتزام ثلاثة أشهر، ذقنا يا شيخ حلاوة الدمعة، ذقنا الراحة والسعادة والطمأنينة، ذقنا الإيمان الحقيقي والتوبة والرجوع والثبات الصادق. يقول فعزم أخي على الإحرام بالعمرة والذهاب إلى بيت الله الحرام، لأننا كنا لا نعرف لا مكة ولا مدينة ولا نعرف لا حج ولا عمرة. يقول فذهبنا أنا وإياه في السيارة وكان صاحب، وقبل مكة انقلبت بين السيارة، تقول انقلبت بين السيارة شيخ، ولم أصب أنا بأذى، ولكن كان أخي في الرمق الأخير من حياتي. تأملوا إخواني، يقول كان صائم ومحرم وملبي وذاكرة، ووالله يا شيخ فقد تشهد على خير. يقول نطق بلا إله إلا الله على يدي، قلت الله أكبر، إنها حسن خاتمة، إنها التوبة والرجوع إلى الله بصدق. فقد دعانا الله أيها الأحبة في تذكر الموت بالتوبة والرجوع، فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا. إذا أراد منا أيها الأحبة أن تكون ساعة الرحيل طيبة مثل هذا الرجل، فعليه بالثبات والاستقامة والتوبة، عليه بالدعاء بإخبات وتذلل وخضوع. إذا نزل الرب في الثلث الأخير من الليل، فقم أخي الليل وتضرع إلى الله بصدق وإخلاص، تضرع إليه في أوقات الإجابة لعله أن يغفر لك وأن يحسن خاتمتك مثل هؤلاء. قل له أسير الخطايا عند بابك يقرع، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع، مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمع. بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى توسل عبد بائس يتضرع، أعني على الموت المريرة كأسه، إذا الروح من بين الجوانح تنزع. وكن مغنسي في ظلمة القبر عندما يركم من فوق الثراب وأودع، وثبت ينادي للسؤال وحجتي إذا قيل من رب ومن كنت تتبع. أجرني أجرني يا إلهي، فليس لي سواك مفر أو ملاذ ومفزع. إخواني وأخواتي، إذا أردنا أن تكون ساعة الرحيل حسنة فعلينا بقيام الليل. ذكر أن عامرا لما احتضرته السكرات والوفاة جعل يبكي، فقالوا ما يبكيك يا عامر؟ قال والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الشتاء. انظروا أيها الأحبة، أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الشتاء. ولما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها لجأوا إلى حصن الدعاء والتضرع والالتجاء في السحر من الليل. امنع جفونك أن تذوق منام، وذر الدموع على الحدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقام. لله قوم أخلصوا في حبه رضيا بهم واختصهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. أخي الحبيب، أخي العاقل اللبيب، إن هناك سؤالا يستوجب منك التوقف والاعتبار والمحاسبة، أين أنت غدا وبعد غد؟ فأثق أخي وأختي من سبات الغفلة، فإن الأمر جلل، وتأمل واعتبر بمن رحل، وكن من الموت على وجل. تذكر أخي سكرات الموت ولحظات الفوت ووحشة القبر وهول السؤال وطول الحساب، فيا عجبا منك إن كنت تذكر تلك القصص ولا تخشى، وتؤمر فلا تسمع، يا عجبا منك تسمع ما أقول ثم تنقلب على عقبيك إلى الشهوات. يا من تمتع بالدنيا وبهجتها ولا تنام عن اللذات عيناه، أفنيت عمرك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه؟ أخي يا عبد الله، يا أمة الله، تذكروا جميعا وقد لقنوكم للشهادة، هل تقبلها أخي وأختي أم تردها؟ في تلك اللحظات تدرك حقيقة ما أنت عليه من الغرور والآمال، وتدرك حقيقة الدنيا الغراء، فماذا أعددت تلك اللحظات؟ فليتك تشمر لها بطرق أسباب النجاة والبعد عن المعاصي والسيئات والأمان الكاذبات واجتناب كبائر الموبقات، فإن للطاعات حلاوة عند الممات وللمعاصي خذلانا عند السكرات. تذكر أخي وأختي، إذا وضعت على الجنازة واحتملها الرجال، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ فماذا أعددت للجواب؟ إخواني وأخواتي، أخيرا أقول تذكروا الغربة الحقيقية، إن الغربة ليست تغرف في البلاد والسياحة والسفر والبعد عن الأوطان والأهل والزوجة والأولاد، كل ذلك ليس الغربة الحقيقية، إن الغربة الحقيقية هناك في القبر، هناك تكون وحيدا فريدا، لا مال لك ولا زوجة ولا ولد إلا عملك الصالح. فمن ينقذك هناك؟ والله لا ينقذك

يا نفس ويحك توبي واعملي حسن عسى تجزين بعد الموت بالحسن. ثم الصلاة على المختار سيدنا ما وضأ الفرق في شام وفي يمن. والحمد لله منسينا ومصلحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. إذا يبس منا اللسان وضعف الجنان وارتخت اليدان، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ودود يا مجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يرام، وبنورك الذي ما لا أركان عرشك، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك يا الله أن تغفر لنا وترحمنا، وأن تتجاوز عن تقصيرنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا الأحياء منهم والميتين، ومن أخصانا واستوصانا بالدعاء، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها، ويسترتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وتدين عن المدينين من المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم انصر إخوانا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم إنهم كفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، ومظلوم فانتصر له. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه ووزراءه لكل خير، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وترقبوا بسم الله الرحمن الرحيم. أدركوني، أوجدوا حلا لمعاناتي، اسمعوا صرخاتي، أنقذوني، لا أدري ماذا أفعل وما نهاية هذا الطريق، إنه طريق ممل، طريق مسدود، يا رب لقد مللت من هذا الضياع. صرخات التائبين، مللت من العبث، اهدني يا رب، صرخات، تب علي، سامحني، أين السبيل، أين النجاة، صرخات. سنوات تمضي وأنا بظلام دامس، أتخبط خط العشواء، هل لي من توبة، ويلي إذا قدمت على من يحاسبني، يا إلهي، صرخات. يا إلهي، أين الملاذ، أين المفر، يا الله، هل لي من توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا من تبحث عن الهداية، ويا من تبحثين عن التوبة، من لنا غير الله، من لنا غيره، لو أغلقت أبوابه وحشا. يا ربي عيتني الذنوب وأثقلت ظهري العيوب، ضاعت حياتي في المعاصي وأنا الآن أتوب. عجبا لها، تدعو لمن، تدعو لي، وقد أخذها الحزن كلما خب، زوجتي نشيجها وبكاؤها قطعني أعطى قلبي، خفقات قلبي تنبض بشدة، انتعشت يداي، تسمرت قدماي، خنقت لي العبرة، رحمك يا الله، رحمك يا الله، أين أنا طوال هذه الأيام. كم قد ركنت إلى الهوى وضعت بالزيف الكذوب، وحملت أوزارا وهما وانتلأت من الكروب. يا زوجي هون عليك، إن الله قريب من عباده، هون عليك، إن الله يفرح بتوبة عبده. يا زوجي لا تبكي، ماذا تبكي، إن الله يريد أن يتوب عليك. عجبا لها، عجبا لهذه الزوجة، فقد كانت سبب هدايتي، اللهم اقبل توبتي واحفظ لي زوجتي، فقد كانت سببا في هدايتي بعد أن كنت مكبا على وجهي. نداء إلى الذي غرته الأماني وضيعت، إلى الذي صرعه سيف التسبيب والمهلة، يا من أصابته سكرة الغفلة وقيدته النفس الخبيثة، يا هاتك الحرمات ماذا تفعل، يا واقعا في الفواحش أما تستحي وتخجل، يا مبارزا مولاك بالخطايا تمهل. ماذا تنتظر؟ متى تنتصر على هذه النفس الضعيفة؟ أين التائب مما مضى؟ أين المستغفر قبل الفناء؟ فالتوبة يا هؤلاء قد شرعت أبوابها وحل زمانها وأوانها، فالتوب مقبول وعفو الله مأمول وفضله مبذول. التوبة إنها التوبة خضوع وانكسار وتذلل واستغفار. التوبة صفحة بيضاء وخشية وبكاء وتضرع ودعاء وخوف وحياء. التوبة نجاة من كل غم وجنة من كل هم. فيا من تطرق باب الله، يا من تبحث عن التوبة، انطرح بين يدي الله وانكسر له واصرخ يا رب يا رب يا رب يا يدني الذنوب، يا رب يا يدني الذنوب. صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم قصص أبكتني لفضيلة الشيخ مشعل العتيق. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية. هاتف رقم 04-823-11390، 04-815-1891، 04-8285-4005، جوال 0504-34-5021. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.